أين فلان ابن فلان؟ افتحوا له صحيفة هل يجد فيها غير ما كان؟ موقف صعب رهيب، أسأل الله فيه الأعانة حين أدوا من ربي دون ذكر أو دعوة. حقا لن ترتوي يا قلبي إلا بأفحة الإيمان، ولن تكتحل يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. سبحانك ربي، خلقتني وأبدعت في خلقي وصورتني فأحسنت في تصويري، حددت لي أجلي وحددت لي رزقي فاطمأن قلبي، وعلم مهما طال الأجل لابد لي من الوقوف والعرض عليك يا أرحم الراحمين. وضعت أمام عيني قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومهما سخر لي كل من في الكون لابد أيضا من الرجوع إليك وأنت القائل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فعلمت لابد من ملاقاة ربي عز وجل، وبدأت أحاسب نفسي: إن كنت قد عصيتك يوما من الأيام فإنني تمسكت بحبك المتين، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم إلى القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفتخذتم أما هل تستوي الظلمات والنور؟ أنزل من السماء

كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى كذلك يضرب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق أفمن يعلم أنما ربك الحق كمن هو إنما Thank you. والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة لهم عقبى عقب دار الجنة عقب دار الجنة عقب دار الجنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله

الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والقلوب هي آلية الله في أرضه وأحبه إليها أنقاها وأسراها وأحب القلوب إلى الله عز وجل قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأن القلوب أنواع قلب مائع وقلب متحجر وقلب رقيق وقلب بشير وقلب نذير وقلب سخيف وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العظيمة المباركة التي تلاهت على رسالة حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارن إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطاطين الشرق الشركة الحسينية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات النادي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكركم الإنارة والهندسة الصوتية لصاحب الحاج درويش سيد درويش بكمبيوتر سرادق المقام إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكمبيوتر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لن يطمئن القلب ولن يخضع القلب لجبروت الحق جل وعلا إلا إذا اطمئن لله عز وجل ولذلك حينما سئل أحد الصالحين في مجلس علم قالوا له كيف يكون حالنا إذا ذكر الصالحون فرد عليهم قائلا تتنزل علينا الرحمة من الله عز وجل قالوا إذا كان عند ذكر الصالحون تنزل الرحمة فكيف يكون حالنا إذا ذكرنا الله عز وجل فقال إذا ذكرنا الله عز وجل اطمأنة القلوب ونزلت السكينة قالوا له هل من دليل على هذا الكلام فرد عليه قائلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهكذا إخوة الإيمان ونحن في هذه الليلة والتي يتوافد علينا الجميع ليقدموا العزاء للأسرة الكريمة في الراحل الكريم الراحل الكريم الذي رحل عن دنيانا وإنما يعجل بخياركم وأفضل لقاء بعد الدنيا هو لقاء الله عز وجل وإذا كان المرض أو الموت تنتهي حياة آدم بلقاء الله فمرحبا بالمرض ومرحبا بالموت إذا كانت النهاية لقاء الله عز وجل لأن متاع هذه الحياة قليل ومتاع هذه الدنيا قليل كل متاع الدنيا قليل ولذا دليل على ذلك حينما رقد أحد الصحابة الأعلام على فراش الموت وتوجه إليه الصحابة لزيارته الكل يبكي من حوله هو الوحيد الذي يبتسم فقالوا له نحن نبكي على فراشك ونتذكر أيام العز والعبدية وأنت تبتسم أنت مريض قال لهم وماذا يكون بعد المرض قالوا له أنت مريض إذن سوف تموت قال ومت إلى أين يذهب بي قالوا إن مت يذهب بي إلى الله عز وجل مرحبا بالموت إذا كانت نهايته لقاء الله عز وجل لكن للأسف الشديد البعض منا حينما يكون على فراش الموت ويسمع كلمة الموت يستشمئز نفسه ولا يستطيع أن يسمع هذه الكلمة لما أنه في الدنيا قد عمرها وخرب الآخرة فلا يحب أن ينتقل من العمار إلى الخراب ولكن إن خرب الدنيا وعمر الآخرة سرعان ما يستعد ويتهيأ للقاء الله عز وجل قالوا الموت نهاية كل الأحياء قلت بلى ولكن الموت بداية كل الأحياء إخوة الإيمان يبدو أن صلاة العشاء سوف تصبح بعد لحظات قليلة سأذن حضراتكم أن يتوقف الإنسان لمدة دقائق محدودة على أمل أن ألقاكم بعد صلاة العشاء لتكون التلاوة في علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارن الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز ميديا القمح بمحافاة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الصابر أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.